إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب أو عند باب صلاة الجمعة. قد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، فوصلنا إلى الحديث 12، وهو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. يقول المصنف في هذا الحديث: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. قال: متفق عليه. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن المصنف أورد هذا الحديث ببيان حكم من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، هل يصلي ركعتين أم لا؟ فبين في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بأن يصلي ركعتين. وقد شرحنا هذا الحديث في الدرس الماضي، بقي لنا تخريجه وذكر فوائده. يقول المصنف في تخريجه لهذا الحديث: متفق عليه، وهو كما قال. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له بقوله: باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، وهو بنحو اللفظ المذكور هنا. وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي بقوله: باب بيان الأمر بركعتي تحية المسجد والإمام يخطب، وهو عند مسلم بألفاظ يوضح بعضها بعضا. نذكر هذه الألفاظ التي أورد بها الإمام مسلم هذا الحديث إتماما للفائدة. أما اللفظ الأول في صحيح مسلم فيقول فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. هذا اللفظ الأول. واللفظ الثاني هو بنفس اللفظ الأول، أي أنه ليس فيه ذكر الركعتين. وأما اللفظ الثالث فهو عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي الركعتين، يعني بالألف واللام، قم فصلي الركعتين. وفي رواية قال: صلي ركعتين. وأما اللفظ الرابع فهو عن عمرو يعني ابن دينار أيضا أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: اركع. قال: اركع. اللفظ الخامس أيضا عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. واللفظ السادس عند مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. واللفظ السابع والأخير وهو أجمع هذه الألفاظ لأنه ذكر القصة كاملة، يقول فيه المصنف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقام له، فقال له، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذن هذه هي روايات الإمام مسلم في صحيحه لهذه القصة. إذن فخلاصة هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كان يخطب خطبة الجمعة على المنبر، فدخل هذا الصحابي رضي الله عنه واسمه سليك الغطفاني ثم جلس ولم يصلي ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه فقال: أصليت؟ يعني صليت ركعتين تحية المسجد؟ فقال سليك رضي الله عنه: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قم فاركع ركعتين، أو قم فصلي الركعتين، يعني تحية المسجد. ثم توجه صلى الله عليه وسلم بالخطاب إلى الحاضرين فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أو إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. إذن هذه هي القصة في هذا الحديث الذي أورده المصنف. فيستفاد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يأتي: الفائدة الأولى وهي استحباب تحية المسجد أو مشروعية تحية المسجد، نعبر بمشروعية أحسن، مشروعية تحية المسجد، وهي صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة وقد على الإمام على المنبر، سواء شرع في الخطبة أو لم يشرع فيها، سواء شرع في الخطبة أو لم يشرع فيها، يعني لو دخل المأموم والمؤذن يؤذن فماذا يصنع في هذه الحال؟ نقول: يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، لأن الترديد مع المؤذن ليس واجبا إنما هو سنة مستحب، وأما سماع الخطبة فهو واجب، فلذلك يشتغل المأموم بصلاة ركعتين، وهذا بخلاف ما لو دخل المسجد في غير الجمعة، فإنه إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن فالسنة هنا أنه يردد مع المؤذن حتى إذا فرغ المؤذن يصلي تحية المسجد، أما يوم الجمعة فيقدم تحية المسجد ليجلس ليستمع الخطبة. على كل حال، فإن مشروعية تحية المسجد لمن دخله والإمام على المنبر هذا هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك اللذين قالا بالكراهة، قالا بكراهة صلاة تحية المسجد والإمام يخطب. وهذه المسألة يعني دخول المأموم يوم الجمعة والإمام يخطب هل يصلي ركعتين أو لا يصلي، هذه المسألة فيها أربعة أقوال لأهل العلم، فيها أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا يستحب له أن يصلي ركعتين، قالوا يستحب له أو يشرع له أن يصلي ركعتين ثم يجلس، وبهذا قال الحسن البصري ومكحول وسفيان بن عيينة والحميدي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل الحديث. إذن قالوا بمشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب. القول الثاني قالوا يجلس ولا يصلي ركعتين، يجلس ولا يصلي ركعتين، وبهذا قال محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وشريح وقتادة والنخعي وأبو حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وسعيد بن عبد العزيز. إذن هذا قال به أصحاب القول الثاني، قالوا من دخل المسجد والإمام يخطب قالوا يجلس لا يصلي ركعتين. والقول الثالث ذهب إليه أبو مجلز رحمه الله، قالوا الذي يدخل المسجد والإمام يخطب إن شاء أن يصلي ركعتين صلى، وإن شاء أن يجلس جلس، قالوا إذن هو مخير. والقول الرابع قال به الأوزاعي إمام أهل الشام، وحجته أنه قال كان من هدي الناس أن يركع الرجل في منزله ركعتين عند خروجه إلى الجمعة، كان من هدي الناس أن يركع الرجل في منزله ركعتين عند خروجه إلى الجمعة، فمتى ركعهما ثم جاء المسجد فوجد الإمام يخطب قعد ولم يركع، وإن لم يركع قبل خروجه فلا يجلس حتى يدخل المسجد أو حين يدخل المسجد حتى يركع. إذن ذكر التفصيل، إن صلى ركعتين في بيته ثم جاء إلى المسجد ينظر، إن وجد الإمام يخطب قعد، وإن وجد الإمام لم يشرع في الخطبة فإنه يصلي ركعتين. هكذا قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله. إذن هذه أربعة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول، والقول الأول يعني الذين قالوا بمشروعية صلاة ركعتين تحية للمسجد لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب. وهذا القول الراجح يرجحه ما يأتي، لأن كما وعدناكم في الدرس الماضي نذكر التفصيل في هذه المسألة حتى تفهم فهما صحيحا. أولا مما يرجح القول الأول أن القولين الأخيرين يعني قول أبي مجلز وقول الأوزاعي، هذان القولان لا دليل عليهما، لا دليل عليهما، بل الدليل يردهما، بل الدليل يردهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أمره بصلاة ركعتين ولم يخير، يعني لو كان الأمر كما قال أبو مجلز بالتخير لكان يخيره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يخير بل أمره أن يصلي ركعتين، وأمره صلى الله عليه وسلم على العموم، أمره عليه الصلاة والسلام على العموم. إذن فالتخيير أو التفريق بين من صلى في منزله ومن لم يصلي، هذا التخيير وهذا التفريق يعني يفتقر إلى دليل، يفتقر إلى دليل حتى نخرج به من العموم الوارد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين، وهذا غير موجود، بل الموجود ما يؤكد ذلك العموم، الموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك العموم، وهو ما تقدم معنا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا حديث أيضا عام، إذا دخل أحدكم المسجد، في أي وقت دخلت المسجد وأردت الجلوس في بيت الله فالسنة بحقك أنك تصلي ركعتين. ويزيد هذا العموم تأكيدا ما تقدم في اللفظين الخامس والسابع الذين ذكرتهما في رواية مسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم بعدما أمر سليكن الغطفاني رضي الله عنه بصلاة ركعتين توجه صلى الله عليه وسلم إلى عموم الحاضرين وقال: إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. إذن فرغ من خطابه مع سليك الغطفاني، توجه بأمره صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، وهذا مما يرجح القول الأول. ثانيا مما يرجح القول الأول أن القول بالكراهة الذي ذهب إليه أصحاب القول الثاني استند على ثلاثة أمور، وهي لمن تأملها أدلة ضعيفة، فهي لا تقاوم صحة ووضوح أدلة أصحاب القول الأول الذي هو القول الراجح. وهذه الأمور التي استند إليها أصحاب القول الثاني هي كالآتي: الأمر الأول وهو ما استدل به المالكية، المالكية الذين كرهوا صلاة ركعتين، ما الذي استندوا إليه؟ استندوا إلى عمل أهل المدينة، فقالوا بأن أهل المدينة أطبقوا خلفا عن سلف على المنع من صلاة النافلة وقت الخطبة، يعني نقلوا الاتفاق، يعني قالوا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن الإمام مالك، قالوا: والناس لا يصلون ركعتين إذا دخل أحدهم المسجد والإمام يخطب. إذن نقلوا هذا الاتفاق، لكن هذا الاتفاق فيه نظر، هذا الاتفاق الذي نقلوه عن عمل أهل المدينة خلفا عن سلف هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من فقهاء المدينة ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح عنه ما ينقض هذا الاتفاق، وذلك فيما رواه عنه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى، ورواه غيرهما، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان بن الحكم يخطب، هذا أبو سعيد دخل المسجد ومروان يخطب الناس يوم الجمعة. فقام أبو سعيد رضي الله عنه يصلي، يعني يصلي ركعتين تحية للمسجد، فجاء الأحراس ليجلسوه، يعني الحراس، لأن مروان بن الحكم كان هو الحاكم في ذلك الزمن، فجاء الحراس ليقعدوا أبا سعيد ويمنعوه من صلاة ركعتين، فأبى رضي الله عنه حتى صلى ركعتين، حتى صلى ركعتين تحية للمسجد ومروان يخطب الناس. فلما انصرف مروان، يقول الراوي لهذه القصة: أتيناه، يعني أتوا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فقلنا له: يرحمك الله، إن كادوا ليفعلون بك. قال أبو سعيد: ما كنت لأتركهما، يعني هاتين الركعتين، يعني تحية المسجد، ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لهم قصة دخول سليك الغطفاني رضي الله عنه للمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بصلاة ركعتين. إذن فهذه القصة، وهي صحيحة عن أبي سعيد، ترد ما استدل به المالكية من منع صلاة ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب. ولذا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، قال: جماعة منهم القرطبي، والقرطبي هذا إمام من أئمة المالكية، قال: جماعة منهم القرطبي أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف، من لدن الصحابة إلى عهد مالك، أن التنفل حال الخطبة ممنوع مطلقا. يقول الحافظ: وتعقب بمنع الاتفاق، أو بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك، فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة، وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الأمر الأول الذي استند إليه من قال بالكراهة، فدليلهم إذن هو عمل أهل المدينة من الصحابة إلى الإمام مالك، لكن هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه خلاف ذلك، فإنه صلى ركعتين وقال: لا أترك شيئا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أمر به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي استند إليه أصحاب القول الثاني القائلين بكراهة صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، أنهم قالوا: لا نسلم بأن الخطبة كانت خطبة جمعة. قالوا: الخطبة هذه ليست خطبة جمعة. وقالوا أيضا: لا نسلم بأن الركعتين كانتا تحية للمسجد. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الرجل الداخل كان قد جلس، وهما تفوتان بالجلوس، يعني تحية المسجد على ما ذكروا قالوا تفوت بالجلوس، أو الاحتمال أنه صلاهما في مؤخر المسجد ثم تقدم. إذن هذا هو يعني الأمر الذي من أجله قالوا بكراهة صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. لكن هذا الأمر الذي قالوه وذهبوا إليه هذا مردود أيضا بالروايات السابقة لهذه القصة التي ذكرتها لكم في صحيح مسلم، فإن فيها التصريح بأنها وقعت يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب خطبة الجمعة، والروايات في صحيح مسلم، الروايات في صحيح مسلم وفي غيره. إذن فقولهم لا نسلم بأن بخطبة جمعة هذا مردود ولا حجة فيه. كذلك يعني قولهم بأنهم لا يسلمون بأن الركعتين كانت تحية المسجد هذا أيضا مردود، هذا أيضا مردود وضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني سأله يعني أصليت أو صليت ركعتين، فلما قال لا أمره أن يصلي ركعتين، أمره أن يصلي ركعتين، وهذا يرد ما ادعوه من أنه ربما صلاهما يعني في مؤخر المسجد ثم تقدم، فهذا يرد عليهم ويزيد الأمر وضوحا، وأن المراد من الركعتين تحية المسجد ما تقدم معنا أيضا في تخريج الحديث عند اللفظ الثالث في رواية مسلم أنه جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم قم فصل الركعتين، قم فصل الركعتين، والألف واللام في قوله الركعتين هذه للعهد، هذه للعهد، والمعهود هنا هو أحد صلاتين، هو أحد صلاتين، إما أن تكون صلاة سنة الجمعة القبلية وهذه هي التي ربما قال بها الأوزاعي عليه رحمة الله، ولكن هذه لم يثبت فيها شيء، هذه لم يثبت فيها شيء. والصلاة الثانية هي تحية المسجد، وهذا هو الأقرب إلى العهد، فلذلك تحمل الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم قم فصلي الركعتين أن هذه الألف واللام للعهد، يعني لما هو معهود أن من دخل المسجد مشروع له أن يصلي ركعتين، كما دل عليه حديث أبي قتادة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم قم فصلي الركعتين يعني الركعتين المعهودتين لكل من دخل المسجد أن يصليهما، فتكون الألف واللام للعهد. والقول بأن تحية المسجد تفوت بالجلوس هذا غير صحيح، هذا غير صحيح كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في ذكرنا لفوائد هذا الحديث. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي استند إليه أصحاب القول الثاني في قولهم بكراهة صلاة ركعتين هو تأولهم لحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، ولهم في ذلك أوجه، يعني تأولوا حديث جابر ولهم في ذلك أوجه أقواها نوجزها فيما يأتي، يعني نذكر أقوى هذه التأويلات التي ذكروها ونبين الرد عليها. أولا قالوا إن هذه القصة يعني قصة دخول سليك الغطفاني رضي الله عنه إلى المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قالوا هذه القصة كانت قبل تحريم الكلام في الصلاة، لأن أول ما شرعت الصلاة كان الناس يتكلمون في الصلاة، يعني يدخل أحدهم إذا كان مسبوقا يسأل من بجانبه في أي ركعة أنتم، الركعة الأولى أو الثانية، فيجيبه، فكان الكلام مشروعا، لكن بعد ذلك نزل تحريم الكلام في الصلاة، نزل تحريم الكلام في الصلاة، فهم إذن قالوا أن هذه القصة أو إن هذه القصة كانت قبل تحريم الكلام في الصلاة، لكن هذا مردود، مردود بأن تحريم الكلام متقدم، لأن تحريم الكلام في الصلاة كان في أول الهجرة أو قبلها، كان في أول الهجرة أو قبلها بقليل، وهذه القصة قصة دخول سليك الغطفاني إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هذه قصة متأخرة. من أين عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من تأخر إسلام سليك، إن سليك الغطفاني رضي الله عنه ممن تأخر إسلامه. إذن فكيف يكون المتقدم ناسخا للمتأخر؟ إذن فقولهم هذا لا يستقيم، قولهم إن هذه القصة كانت قبل تحريم الكلام في الصلاة هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، لأن سليك الغطفاني يعني تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من فوائد معرفة المبهم في المتن كما تقدم معنا في الدرس الماضي، يعني فمعرفتنا للرجل الذي دخل استفدنا منه الآن هذه الفائدة، وهي أنه متأخر إسلامه. إذن فقولهم بأن ذلك كان قبل تحريم الكلام نقول هذا باطل لا يصح. لماذا؟ لأن هذه القصة حصلت متأخرة لتأخر إسلام سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه. أضف إلى ذلك أن الخطبة ليست صلاة، الخطبة ليست صلاة، وفي السنة نصوص يعني كثيرة تفرق بين الخطبة وبين الصلاة. إذن فقولهم أن هذه القصة كانت قبل تحريم الكلام في الصلاة هذا لا حجة فيه. ثانيا، تأولهم لحديث جابر بأن هذه القصة كانت قبل شروع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، يعني الظاهر من كلامهم هنا أن هذه القصة كانت والمؤذن يؤذن، يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ينتظر المؤذن حتى يكمل، فدخل سليك الغطفاني فحصل هذا الحوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تأولوا هذه القصة، واستدلوا لذلك بما جاء في رواية عند مسلم، وقد تقدمت معنا هذه الرواية في اللفظ السادس الذي ذكرته لكم، فقد جاء فيه أن جابرا رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد رضي الله عنه. إذن فأخذوا بهذا اللفظ والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، قالوا إذن حصلت هذه القصة قبل شروع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. لكن هذا أيضا القول مردود بأحد أمرين. الأمر الأول أن الروايات الصحيحة اتفقت على أن سليكا رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولذا فإن هذه الرواية في اللفظ السادس عند مسلم تكون محمولة على التجوز، يعني أن هذا الراوي تجوز في قوله قاعد على المنبر، تجوز في قوله قاعد على المنبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مستقر على المنبر، فليس معنى أنه جالس إنه مستقر وهو يخطب الناس، فحملوا هذه الرواية على التجوز. هذا أولا. ثانيا، أن القعود على المنبر ليس خاصا بالابتداء، ليس خاصا بالابتداء، وإنما هو مشروع بين الخطبتين أيضا، وهذا أمر معلوم. الإمام حينما يدخل للخطبة يجلس والمؤذن يؤذن، ثم يقوم ويخطب الناس ثم يجلس بين الخطبتين. إذن فهذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين الخطبتين، فتم هذا الخطاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سليك الغطفاني في هذه الجلسة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين، ثم قام عليه الصلاة والسلام ليخطب الخطبة الثانية، لأن زمن الجلوس بين الخطبتين كما تعلمون السنة فيه عدم التطويل. إذن فلهذين الأمرين أو لأحدهما لا يصح ما تأول به هذه القصة لأن ذلك حصل قبل شروع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. لذلك قلنا أن السنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين، سواء شرع الإمام في الخطبة أو لم يشرع فيها. ثالثا مما تأول به أيضا حديث جابر أن هذه القصة عارضها ما هو أقوى منها، يعني نظروا في النصوص الشرعية فأوردوا أدلة قالوا هذه الأدلة تعارض حديث جابر. ما هي هذه الأدلة؟ نذكر بعضها وأهمها. أولا قالوا حديث جابر يتعارض مع قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا فالداخل إذا صلى ركعتين تحية للمسجد قالوا فإنه لن ينصت لما يقرأه الخطيب من القرآن، لأن الخطيب في خطبته يذكر أحاديث ويذكر آيات قرآنية. قالوا فإذا كان هو يصلي فالخطيب يذكر آيات قرآنية وهذا الذي يصلي لا يسمعها لأنه مشغول صلاته. قالوا إذن فهذا يتعارض مع قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن قالوا فيقدم الإنصات للخطبة عن الاشتغال بتحية المسجد. إذن هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي تقدم معنا، هو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وجه استدلالهم بهذا الحديث قالوا أنه إذا منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قصر زمنه فالمنع من التشاغل بتحية المسجد من باب أولى لأن زمنها أطول. إذن فقالوا هذا حديث جابر يتعارض مع حديث أبي هريرة، إذن فيقدم العمل بحديث أبي هريرة. أيضا استدلوا بحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وهذا رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، أن رجلا تأخر في مجيئه إلى المسجد ولما دخله جعل يتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت الناس بتخطي رقابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجد. إذن قالوا هذه نصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض حديث جابر، فقالوا نعمل بهذه النصوص ونترك العمل بحديث جابر فنقول بكراهة صلاة ركعتين لمن دخل المسجد. هكذا قالوا. لكن من تأمل في هذه الأدلة التي ذكروها فإنه سيجد أنه لا معارضة فيها لحديث جابر رضي الله عنه، ليست فيها معارضة حتى نسقط العمل ونهمل العمل بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ومن المتقرر عند أهل العلم أن المعارضة التي تؤدي إلى ترك العمل بأحد الدليلين إنما تكون معتبرة ومعمولا بها عذر الجمع بينهما. إذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لا نلجأ ونقول هما متعارضان ونأخذ بحديث ونترك حديث، ويمكننا أن نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث. فإذا أمكن الجمع بين الحديثين ونعمل بالسنة في الحديثين كل واحد في موضعه الذي يناسبه فهذا هو الذي نلجأ إليه. أما إذا تعارض تعارضا تاما ففي هذه الحال يكون ماذا؟ الأخذ بأحد الدليلين. إذن فمع إمكان الجمع فلا شك أن الإعمال أولى من الإهمال. لذا نجيب عن تلك الأدلة التي قيل إنها تعارض حديث جابر في قصة سليك رضي الله عنه، فنقول أولا بالنسبة للآية التي في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الخطبة ليست قرآنا، أن الخطبة ليست قرآنا، وما فيها من القرآن فإن هذا مخصوص بحديث جابر رضي الله عنه، إذن فلا مانع أن يصلي ركعتين إذا دخل المسجد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أداء تحية المسجد لا يتعارض مع الإنصات والسكوت، فالذي يصلي ركعتين تحية للمسجد يطلق عليه أيضا أنه منصت وساكت، يطلق عليه شرعا أنه منصت وساكت. ويوضح هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ يعني هذه سنة ماذا؟ دعاء الاستفتاح. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني لما يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر ثم يسكت، فاستفسر أبو هريرة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في ذلك السكوت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بدعاء الاستفتاح، أنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقني من خطايا، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالشاهد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الذي يأتي به سرا سماه سكوتا، سماه أبو هريرة سكوتا: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فدل هذا على أن الذي يصلي تحية المسجد ركعتين والسنة كما هو معروف يصليهما سرا أنه يكون منصتا ويكون ساكتا، وهذا لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والشاهد في هذا أنه أطلق اسم السكوت على القول سرا، وهذا يفيدنا أيضا فائدة، هذه فائدة جانبية، وهي أن المأموم إذا سمع الخطيب يدعو فإنه يقول آمين، يقولها سرا، إذا قال اللهم اهدنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا وغير ذلك ما يدعو به الخطيب في الخطبة فيقول آمين، أو أن الخطيب إذا قال أو ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك ويسمع نفسه. فمثل هذا يعني لا يعد تركا للإنصات ولا يعد يعني كلاما في أثناء الخطبة، وإنما هو من الإنصات والسكوت كما دل عليه حديث أبي هريرة هذا. وأما حديث أبي هريرة الذي مر معنا في الدرس الماضي: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فهذا الحديث أيضا لا حجة لهم فيه، فإنه لا يتعارض مع حديث جابر الذي معنا، لأن حديث جابر مخصص له، حديث جابر مخصص له. ويضاف إلى هذا الوجه الثاني المتقدم معنا في آية الأعراف. وأما حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه فهو حادثة عين لا عموم لها، هو حادثة عين لا عموم فيها، لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه قد صلى في مؤخرة المسجد، فهذا الرجل الذي دخل يتخطى رقاب الناس وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وأنيت، هذه حادثة عين لا عموم فيها، يعني ربما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم لما دخل يتخطى الرقاب أنكر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم توجيهات أخرى لهذا الحديث، لكن فيما ذكرناه كفاية. التأويل الرابع والأخير لحديث جابر رضي الله عنه، قالوا إن هذه القصة حادثة عين لا عموم لها، يعني دخول سليك الغطفاني وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بصلاة ركعتين، قالوا هذه حادثة عين أيضا لا عموم لها. لماذا؟ قالوا لأنها خاصة بسليك الغطفاني، لأنها خاصة بسليك الغطفاني. لماذا هي خاصة بسليك الغطفاني؟ قالوا لأن سليك الغطفاني رضي الله عنه كان رجلا فقيرا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لأجل أن يراه الناس، يعني يروا حاله وما هو عليه من الفقر فيتصدقون عليه، يعني إذا قام يصلي يرونه فيتصدقون عليه. وهذا القول في تأويل الحديث أيضا استندوا فيه إلى حديث صحيح، وهو حديث أبي سعيد الذي تقدم معنا، حديث أبي سعيد المتقدم معنا، وقد جاء فيه أن رجلا وهو سليك الغطفاني دخل المسجد بهيئة بذة، يعني رديء الثياب مما يدل على أنه فقير ومسكين وأنه محتاج، هذا معنى قوله بهيئة بذة. إذن دخل المسجد بهيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. وجاء في رواية عند الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى هذا فإنه دخل المسجد في هيئة بذة قد دعوته أو فدعوته فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه وتكسوه. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاه وخطبه وكلمه لأجل أن يراه الناس فيتصدقوا عليه، فتأولوا إذن هم هذه القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بصلاة ركعتين ليس لأن هاتين الركعتين يعني لازمتين، وإنما لأن هذا الرجل فقير، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعرف الناس حاله. أضف إلى هذا أنه قد ورد ما يؤكد الخصوصية، وهو ما رواه ابن حبان في صحيحه في رواية في آخر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني ولا تعودن لمثل هذا. إذن هذا ما تأول به حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. لكن أيضا هذا التأويل لحديث جابر مردود، وقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح بقوله وكله مردود، هذا كله قال مردود. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم الخصوصية، النبي صلى الله عليه وسلم لما يخاطب واحدا من أصحابه أو يأمر واحدا من أصحابه بشيء فالأمر لجميع الأمة، هذا التخصيص يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب شخصا أو سأله شخص فأجابه فالأصل أن هذا لجميع الأمة ليس خاصا بأحد. إذن فدخول سليك الغطفاني ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم له هذا لا يدل على أن الأمر خاصا به كما ادعى هؤلاء. لذلك قال الحافظ بأن الأصل عدم الخصوصية. والتعليل بكونه صلى الله عليه وسلم قال والتعليل بكونه صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية. نعم، يعني يقول الحافظ كون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين وأن يرى الناس حاله يتصدق عليه، هذا لا يمنع أنه أمره بذلك أيضا ليصلي تحية المسجد. إذن فلا تعارض بينهما. يقول الحافظ فإن المانعين منها، يعني المانعين لتحية المسجد إذا دخل يوم الجمعة الإمام يخطب، قال لا يجيزون التطوع لعلة التصدق. قال ابن المنير في الحاشية لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة. قال ولا قائل به. ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلاة أيضا في الجمعة الثانية، لأن سليك الغطفاني رضي الله عنه لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين، ثم في جمعة ثانية أمره أيضا أن يصلي ركعتين، وجاء في بعض الروايات في جمعة ثالثة أمره أيضا أن يصلي ركعتين. وهذا ما يريد الحافظ بيانه، قال لم ينحصر في قصد التصدق معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلاة أيضا في الجمعة الثانية، بعد أن حصر له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا، ولأحمد وابن حبان الكلام الحافظ أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع، فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة. إذن فقولهم هنا بكراهة صلاة ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب بحجة أن هذا الرجل كان فقيرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس أنه فقير ليتصدق عليه، يقول الحافظ ليست هذه هي العلة في أمره بالصلاة، وإنما هي جزء علة. نعم صح أن هذا الرجل فقير وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة ليراه الناس، نعم هذا صحيح، لكن أمره بالصلاة أيضا لأنه ترك تحية المسجد، لأنه ترك تحية المسجد فأمره بالصلاة. لذلك قال الحافظ في آخر كلامه فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة. إذن فالعلة الكاملة ما هي؟ أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة لأجل أن يراه الناس ويتصدقوا عنه، والأمر الثاني لأجل أنه ترك تحية المسجد. وهذا مما يرجح القول الأول وأن السنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين. ويضاف إلى ذلك في رد دعوى الخصوصية ما تقدم معنا في تخريج حديث جابر عند اللفظ السابع عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطابه مع سليك الغطفاني توجه بخطاب لجميع الأمة فقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا في الحقيقة يعني كان الأولى بالحافظ أن يذكره هنا في الحديث، لأن هذا الحديث يقطع الخلاف في هذه المسألة حقيقة. ولذلك من إنصاف الإمام النووي عليه رحمة الله أنه لما شرح هذا الحديث في صحيح مسلم قال وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ في الكلام مع سليك الغطفاني، نعم لو فرضنا أنه كان فقيرا وأن العلة هي فقره يراها الناس، لكن ماذا تقولون في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية المصلين وقوله إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة واليوم يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما؟ هذا خطاب لجميع الناس ليس خاصا بسليك الغطفاني رضي الله عنه. لذلك قال النووي هذه الكلمة العظيمة: وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فتبين أيها الإخوة من هذا التفصيل الذي ذكرته لكم في هذه المسألة أن السنة لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، السنة في حقه أن يصلي ركعتين خفيفتين، فإن لم يفعل وترك فإنه قد فوت على نفسه فضلا عظيما وأجرا جسيما. والذي يتقصد المخالفة بعد علمه بما ذكرنا من الأدلة في هذه المسألة فإنه يخشى عليه الوقوع في الإثم. الذي يسمع هذا الحديث الذي ذكره النووي في صحيح مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة اليوم يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يبلغه هذا الحديث ويعلم أنه صحيح ثم يتقصد المخالفة، فمثل هذا يخشى عليه من الإثم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد سمعتم ما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذن هذا آخر ما لدينا في بيان هذه المسألة. ثم نذكر بقية الفوائد. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على جواز أداء تحية المسجد في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأدائها حال الخطبة، يعني قطع خطبته صلى الله عليه وسلم وأمر سليكا ماذا؟ أن يصلي ركعتين مع أمره صلى الله عليه وسلم بالإنصات الخطبة، فدل ذلك على أنه لا تعارض بين أدائها والإنصات للخطبة كما تقدم معنا. إذن فكما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام حال الخطبة وأمر بالإنصات لها، فإنه أيضا أمر بأداء صلاة ركعتين تحية للمسجد. إذن فتحية المسجد هذه تصلى حتى في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الداخل المسجد أن يصلي ركعتين مع أن الإنصات الخطبة واجب، مع ذلك أمره أن يصلي ركعتين، فدل ذلك على أن صلاة تحية المسجد تصلى في أي وقت دخل فيه المسلم للمسجد. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا لمن قال بوجوب تحية المسجد، تحية المسجد مشروعة، لكن اختلف العلماء في المشروعية، هناك من قال بالوجوب وهناك من قال بالاستحباب، ومن قال بوجوبها من أدلته هذا الحديث ويدل على وجوب تحية المسجد من وجهين. الوجه الأول هو أمره صلى الله عليه وسلم بسليك بصلاة ركعتين، وذلك بقوله: قم فصلي الركعتين، وفي رواية: صلي ركعتين، في رواية ثالثة: قم فاركع. وفي رواية رابعة قم فاركعهما، هذه كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفيد الوجوب. الوجه الثاني أن استماع الخطبة واجب، استماع الخطبة خطبة الجمعة واجب، ولا يجوز الاشتغال عنه، ولو كان الأمر الذي سيشتغل به العبد أو المصلي الحاضر للجمعة، لو كان هذا الأمر الذي سيشتغل به هو الأمر المعروف والنهي عنه فإنه لا يجوز. ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم سليك الغطفان رضي الله عنه بصلاة ركعتين، ومن المعلوم أنه لا يتشاغل عن واجب إلا بواجب، لا يتشاغل عن واجب إلا بواجب، يعني لو لم تكن تحية المسجد واجبة لما جاء الأمر بالصلاة بركعتين على الخطبة. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن ظاهره يدل على وجوب القيام لصلاة النافلة، ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب القيام لصلاة النافلة. من أين نأخذ هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم قم وصلي ركعتين، قم وصلي ركعتين، فهذا أمر والأمر يفيد الوجوب. لكن لم يأخذ العلماء بهذا الظاهر، لماذا؟ لأن السنة دلت بالقول والفعل على عدم الوجوب، دلت بالقول والفعل على أن القيام في صلاة النافلة ليس واجب ولو كان المصلي مستطيعا للقيام. من أراد أن يصلي نافلة قال أنا أصلي جالسا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا يجب عليه القيام، لكن أجره على حسب أجر القائم. إذن فالسنة دلت على أن القيام في النافلة ليس واجبا بالقول وبالفعل. أما القول في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الرجل قاعدا قال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، نائما يعني على جنب. وهذا تقدم معنا في حديث عمران رضي الله عنه، وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. هذا ما دلت عليه السنة بالقول. وأما الفعل فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. إذن فهي تروي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يصلي قاعدا وإذا أراد أن يركع يقوم، هذا أيضا ثابت لكن ليس هذا محل البحث، فالشاهد هنا هو الصلاة قاعدا بالنافلة من فعله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا أن تحية المسجد لا تسقط بالقعود، يعني إذا دخل المسجد وجلس هل نقول له خلاص انتهت تحية المسجد؟ الجواب لا، الذي دخل المسجد وجلس نقول له قم وأتي بتحية المسجد. لأن سليك الغطفاني رضي الله عنه لما دخل المسجد وقعد دون أن يصلي تحية المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم واركع ركعتين، إذن أمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين. لكن قيد بعض أهل العلم هذا بمن كان جاهلا أو ناسيا، قالوا إذا دخل وجلس فكان جاهلا بهاتين الركعتين أو ناسيا بهاتين الركعتين، قالوا هذا الذي نأمره أن يصلي ركعتين. أما إذا كان عالما وتعمد ترك الركعتين ثم جلس قالوا هذا تفوته هاتان الركعتان يعني تحية المسجد، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وهم الشافعية. يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وقد أطلق أصحابنا يعني الشافعية لأنه شافعي، قال وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم، يعني العالم بهذه السنة، قال محمول على العالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها عن قرب لهذا الحديث. انتهى كلامه. هذا هو مذهب الشافعية، لكن جمهور أهل العلم على أنها لا تسقط بالجلوس، لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والنس، لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والنس، وهذا هو الراجح، ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه التفريق بين الجاهل وبين العالم، فدل ذلك على أن من جلس فإنه ينصح أنه يقوم ويأتي بالركعتين. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث جواز تكلم الخطيب مع المأموم أثناء الخطبة إذا احتاج إلى ذلك، وجواز الرد للمأموم وأن ذلك لا يفسد صلاته للجمعة، يعني الإمام إذا خاطب المأموم فيرد عليه المأموم ولا تفسد صلاته، كما دل عليه هذا الحديث في الحوار الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سليك الغطفاني رضي الله عنه. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج في مخاطبة صاحب الشأن والمكانة بقول لا، وأن ذلك لا يدخل في سوء الأدب معه، لأن سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ماذا قال؟ قال لا. إذن هذا صحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأن الجواب قضى ذلك، فلم يمكن عليه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، ولذا فإنه ليس من الحقوق وليس من سوء الأدب أن يجيب الولد لوالديه أو التلميذ لمعلمه بقول لا إذا اقتضى الجواب ذلك، إذا اقتضى الجواب أن يجيب بلا إنه لا حرج بذلك وليس ذلك من سوء الأدب. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم سليكا الغطفاني رضي الله عنه هي تحية المسجد وليست سنة الجمعة القبلية، لأن بعض أهل العلم قالوا أمره بأن يصلي ركعتين هذه سنة الجمعة القبلية وليست تحية المسجد. لماذا قالوا هذا؟ استندوا إلى رواية عند ابن ماجه في سننه جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء، أصليت ركعتين قبل أن تجيء، لكن هذه الزيادة في هذا الحديث زيادة شاذة كما حقق ذلك الألباني عليه رحمه الله في تعليقه على سنن بن ماجه. وهذه الرواية صليت ركعتين قبل أن تجيء هذه مخالفة لروايات الإمام مسلم في صحيحه. أضف إلى ذلك أنه لم يثبت أن الجمعة سنة قبلية، فالجمعة ليست لها سنة قبلية، نعم لها سنة فعلية لكن أن تكون لها سنة قبلية فهذا لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التاسعة مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس أثناء الخطبة، وهذا بالنسبة للخطيب يشرع له ذلك، يشرع للخطيب أنه يكلم الناس وأنه ينصحهم ويوجههم إذا اقتضى الأمر ذلك، وأن ذلك لا يقطع الخطبة، أن ذلك لا يقطع الخطبة. نعم الوقت يعني انتهى، بقيت بعض الفوائد لهذا الحديث نكمل الكلام عليه ان شاء الله في درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.